الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. في هذه الليلة بإذن الله نبدأ بقراءة كتاب من أهم كتب أئمة السنة، وهو أصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله، وجزاه الله عنا خير الجزاء. وقبل الشروع في قراءة المتن، المصنف رحمه الله إمام من أئمة المالكية، فهو شيخ قرطبة أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي، وابن زمنين بفتح الميم وكسر النون. ولد رحمه الله في 24 و300، وتوفي في عام 99 و300، وقد جاء في وصفه أنه كان مقتفيا لآثار السلف، كثير العمل والبكاء والصدقة والمواساة بماله وجاهه مع حسن هدي واستقامة طريق وتنسك وعبادة وإقبال على الآخرة. وهذا ما عليه أئمة السنة، ما كان عليه أئمتنا هو هذا الجمع بين العلم والعمل. وينبغي لطالب العلم خصوصا السلفي أن يقتفي آثار هؤلاء، فهم القدوة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. فإذا قرأت في سيرة أئمة السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين وغيرهم من أئمة السنة، وجدت أنهم جمعوا بين العلم والعمل والعبادة. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يضرب من كل أو بكل سهم والمواساة بالكلمة، بالمال، بالجاه، الوقوف مع الإخوة، النظر في حاجات المسلمين من الضعفاء أقاربا كانوا أو جيرانا أيا كان، ويتحلى بالخلق الطيب. وإذا نظرت في سير أئمة السنة كما ذكرت لك ذلك، وجدت أنهم على خير كثير من هذا الباب. وقد أوصيت كثيرا من الإخوة وأوصي نفسي بقراءة سير أعلام النبلاء، وسبقا أوصيت الإخوة بقراءة سيرة أيوب السختياني والثوري وأحمد ومالك والشافعي وغيرهم من أئمة السنة. والترجمة، ترجمة الإمام رحمه الله، موجودة في الكتب، فلا حاجة أن نطيل فيها، لكن لابد من الإشارة إليها بما سبق. قبل البدء أيضا، كلمة أصول السنة، وسبق أن تكلمنا عن معنى الأصل عند السلف، فأريد من الإخوة بارك الله فيهم أن يذكرونا ما المراد بقولنا أو قول الأئمة والعلماء الأصل عند أهل السنة مخالفة الأصل أو مخالفة أصل من أصول أهل السنة. ما هو الأصل عند أهل السنة؟ السؤال والصوت واضح؟ واضح شيخنا، واضح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، من عنده جواب؟ واضح الصوت. طيب تفضلوا يا أخواني، ما معنى الأصل عند علماء السنة؟ حياك الله شيخ. يعني الآن ابن زمنين يقول ما معنى الأصل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله شيخنا حفظك الله، شيخنا الأصل هو الذي ما يبنى عليه غيره، وهو الذي ما لا يسع المسلم مخالفته وفيه الانحراف والضلال. حفظكم الله وبارك الله فيك. وفيك بارك. من المتحدث؟ حميد بن الغزواني المكناسي. أنعم وأكرم. طيب إذا قلنا الأصل ما يبنى عليه غيره، تعرف أن الأصل لفظ مشترك، نعم، يطلق على معان عدة. نحن نريد المعنى الآن الذي عند أئمة السنة، يعني هل المراد عند ابن أبي زمنين ولا الإمام أحمد أو ابن تيمية أو الشافعي أو غيرهم من أئمة السنة إذا قالوا مخالفة أصل من أصول السنة أو أصول السنة، هل يريدون به هذا ما يبنى عليه غيره؟ واضح؟ لا شيخنا. نعم شيخنا حفظك. جميل. ولذلك نقول نعيد السؤال مرة أخرى، يعني إذا قيل ما معنى الجرح، تقول الجرح عند المحدثين كذا، والجرح عند الأطباء يريدون به كذا، والجرح عندك، نعم، نحن نقول تفضل أبو معاوية. شيخنا تفضل. أبو معاوية أهلا وسهلا، حياكم الله. الله يحييك شيخنا. هو الأمر الجلي، هو الأمر الجلي شيخنا من المسائل العلمية والعملية شيخنا. أحسنت. الأصل ذكرنا، تذكرون في أي درس ذكرنا هذا أبو معاوية؟ ضوابط أهل السنة والجماعة شيخنا، الحكم على الأشخاص والجماعات. أحسنت أحسنت. قلنا أن الإنسان يخرج من منهج أهل السنة بأمور، منها مخالفة أهل السنة في أصل من أصولهم. ما معنى الأصل عند السلف رحمهم الله؟ الأصل يطلق على الجليل من المسائل العلمية والاعتقادية، وقد نبه على هذا الشافعي رحمه الله والخطيب البغدادي والسمعاني وغيرهم من أئمة السنة. ولهذا قال ابن تيمية، تذكرون ذكرنا لكم قول ابن تيمية، قال الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل أصول، والدقيق مسائل فروع. فالعلم بوجوب الواجبات مثل مباني الإسلام الخمسة وتحريم المحرمات، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله بكل شيء عليم، وأنه سميع بصير، كل هذه من الأصول. واضح؟ يعني لا يصح أن يقال الأصول، الأصل هي مسائل الاعتقاد، والفروع هي مسائل العبادات والعمل، لا يصح هذا. ولهذا يقول السمع رحمه الله في قواطع الأدلة، وذكر هذا نحو من هذا ابن بطة رحمه الله في هذه المسائل والضوابط، لابد تضبط يا أخواني، لابد أن تضبطوها. يقول السمعاني فأما الضرب الذي لا يسوغ فيه الاختلاف كأصول الديانات من التوحيد وصفات الباري إلى آخر كلامه، وقال وكذلك في فروع الديانات التي يعلم وجوبها بدليل مقطوع مثل الصلاة والزكاة والصوم، فهو عد الصوم والزكاة من الأصول كما أن التوحيد من الأصول. طيب متى ما هذا الأصل؟ طيب ما ضابطه؟ ضابط النص، عفوا الأصل أحد يذكرها؟ أحد يذكر الضابط؟ يعني ما الضابط التي نقول هذا من الأصول عند السلف؟ ها؟ ها يا أخواني، ها ولا الأخوات؟ ها لا لا لا لا الضابط، السلام عليكم، الضابط ما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة، هذا هو الضابط في الأصل، ما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة، الله أعلم. لا يحتاج إلى زيادة. لا يعني شوف المسائل الفرعية، يعني مثل مسائل كثيرة يعني من الفروع، ألم يقم عليها الدليل من الكتاب والسنة؟ الله أعلم. ليه عليها الدليل شيخنا؟ لا إيه قام عليها الدليل، لكن ما تعتبر قام عليها الدليل شيخنا. أي قام عليها الدليل لكن ما تعد من الأصول. يعني مسألة مثلا هل لحم الإبل ناقض، هذا قام عليه الدليل لكن ما ليس من الأصول، من خالف فيه لا يبدع ولا يفسق ولا. نعم، وغيرها في مسائل الصلاة والزكاة والحج، وفي مسائل الاعتقاد أيضا، في مسائل الاعتقاد جاءت أدلة ولا يقال أن هذا أصل من خالف فيه يفسق ويبدع. تذكرون هذا ولا ما تذكرون يا إخواني؟ نحن شوف نحن بدأنا بعد انقطاع، فلا يعني لا تجعلون ما أدري ماذا أقول لكم، يعني ما نريد عتاب بيننا وبينكم. ها يعني المفترض أن هذه المسائل مضبوطة يا أخوة يا أخواني وأخوات الكل. ها في جواب ولا نمشي؟ شيخنا الأصول هذه المجمع عليها عند في كتب السلف شيخنا. لا يعني لا لا الأصل ما هو الأصل ضابطه الأصول مجمع عليها عند السلف. لا لا لا شوف الأصل عند السلف ضابط كونها أصولا، قلنا أن النصوص دلت عليها دلالة قطعية ظاهرة بينة، ولهذا قال الشافعي رحمه الله كما في الرسالة قال كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منصوصا بينا، انتبه، لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه ولا يسع الشك في واحد منهما، ومن امتنع من قبوله استتيب. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله وهو موافق لقول الشافعي قال وذلك أن أصول الدين مسائل يجب اعتقادها قولا أو قولا وعملا، انتبه، كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد إلى قوله رحمه الله هذه المسائل قال قد بينها الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر، وهذا أيضا ما ذكره السمعاني رحمه الله لما قال الدلائل القطعية قد قامت لأهل الإسلام في بطلان قول هؤلاء الفرق، والدلائل القطعية توجب الاعتقاد القطعي إلى آخر كلامه رحمه الله، واضح؟ ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع، واضح؟ وذكرنا لكم أن أئمة السنة يتواردون في عقائدهم على ذكر أصول السنة، يعني يقولون من أصول السنة كذا وكذا، كما قال الإمام أحمد ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبل لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، واضح؟ طيب واضح يا أخواني أو غير واضح؟ واضح. حتى لا نطيل، هذا الآن قول أصول السنة. طيب السنة هذه الكلمة ترد كثيرا عندكم لكن يقال السنة هي الطريقة والسيرة، حميدة كانت أو في اللغة أو ذميمة. أما في الاصطلاح فيختلف معناها عند كل من المحدثين والفقهاء والأصوليين، فتارة تطلق قسيما للقرآن فيقال الأدلة الكتاب والسنة، وتارة تطلق على ما يقابل الفرض وغيره من الأحكام الخمسة، الوجوب واجب وسنة ومكروه ومحرم إلى آخره، وتارة على ما يقابل البدعة، ولذا يقال أهل السنة وأهل البدعة. واضح؟ طيب، والسنة بعمومها أيها الأحبة، السنة بعمومها لها مكانة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، هم أحوج منها إلى من الطعام والشراب، فهم يحتاجون إلى معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب حصل له الموت في الدنيا، أما إذا فاتته السنة ولم يرفع بها رأسا ويعمل بها فيحق عليه موت الدنيا وعذاب الآخرة، ولا نجاة ولا فلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا باتباع السنة. طيب، هذا معنى كلمة الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله أصول السنة. طيب، عرفنا الآن معنى المتن، واضح أو غير واضح يا إخواني؟ واضح شيخنا. جميل. طيب، هذه المصنفات أو هذا المصنف وغيره من المصنفات تدلك وتبين لك صحة معتقد أهل السنة والجماعة. كيف؟ ها؟ واضح الآن؟ يعني كتاب ابن أبي زمنين يجعلك تزداد يقيناً وتزيدك ثباتاً وتطرد عنك وساوسك، وتعلم أن من لم يعتقد بهذا من الفرق القدرية والشيعة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية وغيرهم من الجماعات التي تولدت في زماننا هذا كالإخوان المسلمين وكالتبليغ وغيرهم، تعلم أنهم على ضلال، فتحمد الله جل وعلا وتزداد يقينا أنك على الطريق الصراط المستقيم الذي يدعو به كل مسلم في اليوم عشرات المرات، اهدنا الصراط المستقيم. هذا المصنف وغيره وأمثاله من المصنفات تبين لك صحة معتقد أهل السنة والجماعة السلفيين. فهؤلاء كيف يحصل لك هذا؟ لأن هؤلاء الأئمة على تفاوت أزمانهم وأماكنهم ومذاهبهم الفقهية تواردت مصنفاتهم بذكر الاعتقاد نفسه، بذكر الاعتقاد نفسه، وهذا يبين لك أيضا أن هذه العقيدة ليست خاصة بالإمام أحمد رحمه الله، فهي عقيدة الصحابة ومن سار على طريقهم من الأئمة، كما قال اللالكائي رحمه الله. اللالكائي في أين ذكر هذا؟ إذا قيل قال اللالكائي، وين مظنة هذا الكلام؟ السنة. ها؟ جمع أصول أهل السنة والجماعة. اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة. ما اسمه؟ أصول السنة. إذا قرأت هذه الكلمة لابد أن تعرف ما معنى الأصل عندهم. واضح؟ وهذا الذي مر معنا. ماذا قال اللالكائي في أول الكتاب؟ ماذا قال؟ عقد بابا شر أصول شر اعتقاد أصول على السنة. أيوة، في أثناء الكتاب عقد بابا، وهذا لابد أن نقف معه يا أخواني. يعني كلمات العلماء والأئمة وتبويباتهم لابد أن نتأملها ونجعلها في المراد الذي يريدون أن يوصلونه إلى كل مسلم، يعني أن هذا الاعتقاد ليس خاصا بالشافعي ولا بأحمد ولا بمالك ولا بسفيان ولا بأبي بكر ولا بعمر ولا عثمان، لا. نعم، ولذلك قلت لك أن ابن أبي زمنين وأمثاله من المصنفات في السنة يعطيك دلالة واضحة بينة ماذا؟ على أن هذا هو المعتقد الصحيح الذي أمر الله به وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه كما ذكرت لك أن الأئمة والعلماء على اختلاف مذاهبهم الفقهية إلا أنهم تواردوا على ذكر هذه المسائل بأدلتها. وقلت لك وأعيد أن يزيدك هذا، أن هذا أو هذه العقيدة ليست خاصة بأحمد ولا بابن تيمية ولا بابن عبد الوهاب كما يقولون. نعم، بل هذه عقيدة الصحابة ومن سار على طريقهم من الأئمة، كما قال اللالكائي رحمه الله، بوب في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة، بوب باب سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا التبويب ذكر على رأسهم الصحابة، فقال هذا اعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعد الصحابة، وهو اعتقاد أئمة التابعين، وعد وهو اعتقاد علماء المدينة وعلماء مكة وعلماء الري وعلماء مصر وعلماء الشام، ثم من كل بلد عد منهم أئمة وعلماء أنهم يعتقدون هذا الاعتقاد. ثم رحمه الله في نفس المجلد عقد بابا آخر فقال، ولماذا عقد هذا الباب؟ الباب الأول في أول الكتاب ذكرهم إجمالاً، ما ذكر أقوالهم. والباب الثاني الذي عقده بيّن رحمه الله عقيدة كل إمام، فقال رحمه الله، عقد باب وقال سياق ما روي عن المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها، انتبه للكلمة، قرناً بعد قرن، انتبه للكلمة أرجوك. ثم ذكر اعتقاد الثوري فالأوزاعي ثم بن عيينة ثم أحمد ثم أبي ثور ثم البخاري ثم الرازيين ثم الطبري وغيرهم. لماذا أذكر لك هذا؟ حتى إذا ما جاءك من المتأخرين شعريا ماتوريديا شيعيا أو غيره فتقول هذا ليس هو اعتقاد ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الألباني ولا ابن عبد الوهاب بل ولا ابن تيمية بل ولا أحمد، بل هذا اعتقاد الصحابة، نص على ذلك اللالكائي ونص على ذلك الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة. ولهذا أيها الأحبة تذكرون لما قال ابن تيمية في مناظرة الواسطية لما ناظروه ماذا قال لهم تذكرون؟ وهذه المناظرة أنا أنصح الجميع بقراءتها، موجودة في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، أنصح بقراءتها. طيب ماذا قال ابن تيمية رحمه الله لما قالوا له، يعني السلطان لما وشوا بابن تيمية وأن هذا جاء بعقيدة وأراد أن يفرضها، فممن اعترض عليه وأراد أن يلطف وكما يقال يعني يخرجون بماء الوجه، قالوا لا بس قل هذه عقيدة أحمد، لكن لا تقول هذه عقيدة المسلمين من الصحابة قل عقيدة أحمد. فماذا قال ابن تيمية؟ قال رحمه الله، أرجوك انتبه لها، انتبه، قال: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا، انتبه للكلمة العظيمة، قال بالنص: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا، والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول صلى الله عليه وسلم لم نقبله، وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت مرات: قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة، اسمع، من القرون الثلاثة التي أثنى الله عليه، التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف ما ذكرته، فأنا أرجع عن ذلك. واضح يا أخواني؟ لماذا أذكر لك هذا؟ أذكر لك هذا حتى تعرف أن هذه العقيدة ليست خاصة بابن أبي زمنين، وليست خاصة بالإمام أحمد، هذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة الصحابة. وقد ذكرت لك بعض أهل العلم الذين نقلوا عن ذلك. إذن لابد أن تعرف أن هذه العقيدة هي الصراط المستقيم، وهي الخط المستقيم الذي خطه، وسيأتينا في الآثار التي ذكرها ابن أبي زمنين. يعني إذا أتيت، وهذا مهم جدا جدا جدا يا أخواني، لماذا؟ لأن الأشاعرة، خصوصا الأشاعرة المتأخرون منهم، يتطاولون على السلفيين بأن هذه عقيدة ابن تيمية، وبعضهم يقول عقيدة ابن عبد الوهاب أنتم الوهابية، وبعضهم الذي يعني يرفع الإسناد ينسبها إلى الحنابلة. هذه العقيدة ليست خاصة بالإمام أحمد كما بين ذلك من ذكرنا. ولهذا مثلا إذا نظرت في المالكية، الأئمة والعلماء الذين على العقيدة السلفية من المالكية، إمام المذهب الإمام مالك إمام السلف، عبد الله بن وهب بن مسلم بن عبد البر بن أبي زمنين ابن أبي زيد القيرواني أبو عمر الطلمنكي، وأبو عمر الطلمنكي لابد أيضا أن كل من سبق بودي الإخوة يقرؤون سيرهم، كان أبو عمر الطلمنكي كان شديدا في السنة، قال ابن بشكوال: كان سيفا مجردا على أهل الأهواء والبدع، قامعا لهم، غيورا على الشريعة، شديدا في ذات الله. هذا مالكي، ليس حنبليا. سحنون فقيه المغرب، وسحنون له كلمة عظيمة عظيمة جدا، يعني حصل له موقف يعني يبين لك أهمية ونعمة ما أنت عليه من من من من عقيدة أهل السنة. يعني يحيى بن عون يقول: دخلت مع سحنون رحمه الله، سحنون المالكي، قال: دخلنا على ابن القصار وهو مريض، فقال: ما هذا القلق؟ قال له: الموت والقدوم على الله. ابن القصار يقول لسحنون، يعني سحنون رأى ابن القصار قلقا، فقالوا: ما هذا القلق؟ لماذا أنت قلق؟ قال: الموت والقدوم على الله. قال له سحنون: ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى، ولا تخرج على الأئمة بالسيف وإن جاروا؟ يعني الآن عد له ماذا؟ هاي أخواني وخواتي، ماذا عد له سحنون؟ يعد لابن القصار ماذا؟ ها؟ أحسنت، يعد له أصول أهل السنة في الاعتقاد. أحسنت يا أم أيمن والأخت مروة وأم مريم، واضح؟ يعد له ماذا؟ أصول أهل السنة. قال: ألست مصدقا بالرسل، ثم قال: ولا تخرج على إما بالسيف وإن جاروا. قال إي والله. ماذا قال له سحنون؟ قال مت إذا شئت، مت إذا شئت، يعني بما أنك على هذه العقيدة فمت لا تقلق. من أئمة المالكية أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان الشاطبي وغيرهم كثير. تأتي إلى الشافعية، يعني هذا ليس خاصا بأحمد ولا بن أبي زمنين، لا، تأتي إلى الشافعية لما يقول لك الأشاعرة المتأخرون وأكثرهم من الشافعية، قال لك هذا مذهب الأشاعرة، هم السادة، والذي تعتقده هذا المجسمة الذي عليه الحنابلة. هذا ليس خاصا بالحنابلة، هذا هو ما عليه المالكية وعلى رأسهم إمام السنة الإمام مالك، وعليه أئمة الشافعية الذي تنتسب إليه زورا وبهتانا. الإمام الشافعي رأس من رؤوس السنة. المزني من تلاميذ الشافعي وهو على السنة وله كتاب شرح السنة. أبو عثمان الصابوني عقيدة السلف وأصحاب الحديث شافعي. اللالكائي شافعي. الحج على تارك المحجة للمقدسي شافعي. ابن خزيمة إمام الأئمة شافعي. عثمان بن سعيد الدارمي له كتابان معروفان في السنة شافعي. أبو بكر الآجري صاحب الشريعة شافعي. أبو المظفر السمعاني شافعي. إذن المراد أيها الأحبة، حتى لا نطيل، وأردت أن أركز على هذا حتى تثبت أيها السلفي وأن هذه العقيدة هي عقيدة الأئمة والعلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم. ولذا إذا قرأت في كتب أئمة السنة وعلماء السنة كما في هذا المتن الذي سنقرأه بإذن الله، أصول السنة لابن أبي زمنين، يبوب، نعم، ثم يذكر تحت الباب الآيات والأحاديث التي تدل على هذا الأصل. اقرأ في كتب الأشاعرة، اقرأ في كتب غيرهم، لا تجد هذه النصوص والنقل عن أئمة السنة. طيب، حتى لا نطيل، لماذا يصنف الأئمة والعلماء في الاعتقاد؟ لماذا؟ يعني ابن أبي زمنين والشافعي والمزني والإمام أحمد والأجور وغيرهم كثير، ابن بطة وكثير إلى زماننا هذا، لماذا يصنفون في الاعتقاد؟ كلم الناس لا يجرون. طيب، يعني هم يصنفون في هذا لأمور، منها أولاً أيها الأحبة، أولاً يعني نحن لابد أن نلتفت إلى هذا حتى يكون لنا نبراساً ويشحذ هممنا أيها الأحبة. لماذا؟ لأن أوجب ما على المرء معرفته هو اعتقاد دينه وما كلفه الله به من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل والبراهين. ولذلك الأئمة يصنفون في هذا حتى ماذا؟ حتى يحفظوا بيضة الإسلام والسنة من تحت المحرفين. السبب الثاني القيام بشعيرة النصيحة، فأعظم النصح النصح في الاعتقاد، النصح في الاعتقاد. الأمر الثالث الاحتساب في تحصيل الأجر. يا أخواني، نشر عقيدة السنة والسلف الصالح من الصحابة ومن سار على نهجهم، يحتسب الإنسان الأجر في هذا، في تعليم الناس. إذا درست الأصول الثلاثة يا أخي، قم في مسجدك بين جيرانك، ليس شرطا أن يعني قم وعلمهم. يعني اليوم المجتمعات الإسلامية للأسف الخرافة تعج عجا، كم قبر يعبد وكم قبر ترفع عنده الأيدي وكم قبر وضريح ينحر عنده وكم وكم وكم. قم بشيء من الواجب، إذن هم رحمهم الله أرادوا من هذا غير ما سبق الاحتساب في تحصيل الأجر، ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله كما في التذكرة في الوعظ قال كلاما نفيسا، يعني قال من أحب أن لا ينقطع عمله بعد موته فلينشر العلم. ففي الحديث يقول إذا انقطع إن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. ولهذا يقول ابن المبارك رحمه الله: لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم، وأفضل العلم وأعلاه وأزكاه علم الاعتقاد. وكما قال ابن القيم رحمه الله، ابن القيم الجوزي كما في مدارج السالكين يقول: الجود بالعلم وبذله هو من أعلى مراتب الجود، والجود بالعلم أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال. طيب ما الذي نستفيده من هذه اللفتة؟ الذي نستفيده يا أحبتي ويا أخواني، من الجيران وفي القرية وفي المدينة وفي الدولة، كم مخالفة عقدية نراها ونسمعها في اليوم؟ كم؟ طيب إذا لم تقم أنت، كنت سواء كنت في السعودية، في الخليج، في المغرب، في الجزائر، في تونس، في ليبيا، في مصر، في أي كان، إن كنت قد ترويت من العلم وطلبته افتح درسا مبتدئا وضبطت الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وشيء من العلم يا أخي في مسجدك للجيران، ما يحتاجون ترى تشرح لهم ألفية بن مالك ولا الأجرومية ولا ألفية العراقي، لا لا لا ما يحتاج هذا كله. اجلس وقل لهم ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، إفراد الله بالعبادة لا معبود بحق إلا الله، وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. علمهم التوحيد والسنة كافي، بارك الله فيك، علمهم الصلاة والوضوء، احرص على مسائل ما يتعلق بأصول الدين التوحيد، واضح يا أخواني؟ طيب حتى لا نطيل، تفضل يا أبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أحمد الله سبحانه وتعالى أن تبدأ بنا اللقاء مع الشيخ خالد حفظ الله تعالى وبارك فيه، وجزاه الله خيرا على على على قبوله طلبنا هذا، فنقول له جزاكم الله خيرا وبارك فيك. قال الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى وغفر له: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي شكر على ما به أنعم وعاقب على ما لو شاء منه عصم، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. وأعوذ بالله من هوى مضل، وأعوذ بالله من هوى مضل وعمل غير متقبل، وأسأله الزيادة في اليقين والعون على اتباع سبيل المؤمنين. وبعد، إن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة. فليجاب بما سأل عن تأليف هذا الكتاب. وزادني رغبة فيه ما رأيت من حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه، ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان، عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين. وقد ألزمه الله عز وجل ذلك بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. وكذلك لا عذر كنتم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم سأل لك. نعم قال بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عمن يجهل عمن يجهله عمن يجهله للميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء في قوله: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولا توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أحسنت. طب المصنف رحمه الله ابتدأ بهذه المقدمة، وهي مقدمة عظيمة جدا، وتنم عن ديانة وتضرع وخضوع وتواضع، وذكر في ذلك سبب أو السبب الذي جعله يكتب هذا المصنف، وهو أن أحدا سأله أن يكتب له في الاعتقاد. وفي هذا أيها الأحبة أنك بعض لا يستهان ببعض الأعمال، فبعض الأعمال لها وقع عند الله عظيم. لا تستهين بأي باب من أبواب الخير، أي باب، باب خير اطرق حصل لك، لا تفوت الفرصة. غفر لبغي بسبب كلب سقط، فكيف بمن يسقي الناس التوحيد ويعلمهم السنة؟ غفر لعبد أزال غصن شوك عن طريق المسلمين، فكيف بمن ينحي البدع والشبهات عن صراط الله المستقيم ليلجه المسلمون ويسلكون هذا الطريق؟ لهذا أيها الأحبة، لا تتساهل في ولا تتوانى ولا تتأخر في أي باب من أبواب الخير تستطيع أن تلجه، لجه، لا تتأخر. وانظر إلى عظم أجر هذا السائل. لا، نحن لا نعرفه ولا نعرف ولا قبيلته ولا لونه ولا شله، لكن ما زال أجره إلى ما شاء الله. يعني ابن أبي زمنين توفي 399، يعني 400، يعني من 1200 سنة وهذا المتن يستفيد منه أهل الإسلام. كل هذه السنوات هذا السائل الذي لا يعرف ولم تذكر في تراجم المسلمين وهو عند الله معروف، له أجر من كل من يقرأ ويتعلم هذا المتن ويتدارس هذه المسائل. لهذا الرجل المجهول عندنا والمعلوم عند الله له من الأجر ما شاء الله بسبب هذا السؤال الذي سأل، وبسببه ألف هذا الكتاب. وأنا أقول لك اليوم، إن كنت تستطيع أن تفعل أي أمر يستفيد منه المسلمون في تعلم دينهم ففعله، خصوصا مع انتشار هذه الوسائل. عندك قدرة في دعوة غير المسلمين على موقع في مجموعة، افعل. تستطيع أن تجمع كلام أهل العلم في بيان مسألة من المسائل، مسائل الأسماء والصفات، مسائل الإمامة، مسائل القدر، مسائل الصحابة، اجمعها وانشرها بين الناس. أهل بلدك أو قريتك انتشرت عندهم التمائم أو الحلف بغير الله، تستطيع أن تفعل وتطفئ هذه الفتنة وهذه البدعة وهذه المصيبة، افعل. لذلك إخواني أرجوكم تأملوا من عام 400 يعني من وفاة ابن أبي جنين إلى لحظتنا هذه 1444 يعني 1200 سنة تقريبا أو 1200 سنة أو 1000 سنة عفوا 1000 سنة ما من أحد يقرأ هذا المتن إلا وهذا الرجل المجهول له من الحسنات ما الله به عليم بسبب هذا السؤال. ثم أيضا أيها الأحبة لفت في هذه المقدمة أن الشيخ والمعلم إذا رأى الجدية من الطالب نشط وإذا لم يرى ذلك تكاسل تقاعس. لذلك يقول ابن أبي زمنين قال وزادني رغبة فيما رأيته من حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه. تفضل يا أبا نبدأ في المتن. تفضل. حسن الله عليكم. قال رحمه الله ولم رحمك الله أن السنة دليل الصوت التقاعد. ذهب يا والآن مسموع الأخذ. تفضل. نعم. حسن الله عليكم. قال رحمه الله اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم فقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وأمر عباده فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طيب أحسنت. وهي أن طريقة معرفة السنة إنما يتبين انتبه إنما يتبين بشيء باتباع السلف الصالح من الصحابة ومن سار على نهجهم وهذا هو المنهج السديد التقعيد ثم التفصيل فحتى تضبط الأصول لابد من لزوم السنة ولزومها إنما يكون باتباع الأئمة يعني يأتيك الأشعري الشيعي الإخواني التبليغي التكفيري الداعي إلى آخره يقول لك نحن على السنة وأنتم الذين على البدعة. طيب ما هو الفاصل؟ الفاصل انتبه دائما نكرر ونقول وتنبه أرجوك أخرج لي الضابط من تبويب ابن أبي زمنين. ها أحد يخرج لنا؟ من وين نأخذ الرد على هذه الفرق من تبويب ابن أبي زمنين؟ هاي يا أخواني السؤال واضح. الاتباع. اتباع ماذا؟ اتباع السنة. لا اتباع السنة هذا كلنا يقول نحن نتبع السنة لا لا إخواني ماذا قال ابن أبي زمنين في الباب ماذا قال يا إخواني ماذا قال ابن زمنين أحسنت اتباع الأئمة أحسنت اتباع الأئمة الأخت مروة قالت اتباع الأئمة نعم يعني أليس يعني هل تظن أن الأشعر يقول أنا لست على السنة يقول هذا؟ لا ما يقول ما يقول. طيب إذن ما الفاصل الذي بيننا؟ نبه عليه ابن أبي زمنين ماذا قال؟ قال في الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة، يعني إنما يعرف السني من غيره بماذا؟ بالاتباع شيخنا، باتباع الأئمة الذي هو كنا نقاعد ونقول ضوابط أهل السنة فهم السلف. واضح ولا غير واضح؟ واضح شيخنا. ولذلك يا إخواني العلماء لما يكتبون ما يصففون كلمات، لا يعني ليس كما اتفق يعني هكذا يذكرون، لا هو لما يكتب الحرف فضلا عن الكلمة يريد من الحرف معنى يوصله للقارئ. فلما قال رحمه الله الحظ على لزوم السنة ما سكت، ما وقف هنا. لماذا؟ لأنه يريد أن يقول لك أن اتباع السنة كل يدعيها، كل يدعي وصلا بليلة بليلة، كل يقول أنا على السنة، كل يقول أنا على السنة. ابن أبي زمنين أراد أن يبين لك أن الكتاب والسنة تفهم بفهم من؟ السلف شيخنا. ولذلك ماذا قال؟ قال الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة شيخنا. الأئمة نعم. وقلت لك أن هذا التبويب فيه لفتة لطيفة، ما هي؟ أن طريقة معرفة السنة إنما يتبين لك بأي شيء؟ باتباع السلف الصالح من الصحابة ومن سار على نهجهم. ولذلك قال ابن ولذلك قال اللالكائي لما قلت لك أنه بوب، قال وهذه عقيدة ها الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان والتابعين ثم عد سعيد المسيب وآخر، ثم قال ومن تبعهم وعد. نعم واضح؟ واضح شيخنا. طيب هذا التبويب والتقعيد يدل عليه أدلة كثيرة. نعم مما يدل عليه قوله عز وجل، يعني يدل على هذين الشرطين الذي ذكرهم ابن أبي زمنين، يعني ذكر أمرين ما هما؟ لزوم السنة بشرط ماذا؟ اتباع الأئمة. طيب ما هي الآية التي أو النص الذي جمع هذين الأمرين الذي نبه المصنف عليهما؟ نصوص، لكن من أوضحها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، ولا في أمر آخر؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، انتبه للآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ها نوله ما تولى شيخنا ونصله جهنم وساء. فهذه الآية جمعت بين الأمرين الذي نبه المصنف عليهما. واضح ولا غير واضح إخواني؟ واضح شيخنا واضح. طيب انتهى الوقت للأسف. إنا لله وإنا إليه راجعون. معلش شيخنا معلش ناخذ 10 دقائق كذا الله يحفظك. والله أنا الوقت عندي مشكلة مو الإشكال يعني. طيب على كل حال نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله، لكن رجائي من الإخوة جميعا، إخوة وأخوات، رجاء رجاء رجاء مراجعة ما تم أخذه في السابق وخصوصا منهجية الاستدلال، رجاء ضوابط الاستدلال عند أهل السنة رجاء ثم رجاء. طيب ومراجعة ما تم أخذه اليوم، فإن كان من خطأ ذكر فينبهني عليه، أو استدراك فيذكره، أو فائدة فيقيدها ويبني عليها ما يقف عليه هو من الفوائد. أقف عند هذا، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الله وبركاته. جزاك الله خير شيخنا الحبيب، نفع الله به. وإياك الله يحفظك ويسعدك. رفع الله مقامك في الدارين شيخنا. وإياك وإياك والإخوة والأخوات جميعا الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.